EGDoctor.com and DaFagna.net presents Dr. Mustafa Zakaria Lecture 2008. عندهم مثلا كده في عينهم كده اسلانت لاترال، اسلانت كده تحت كده لفوق ولبره، عندهم كده الديفنس كود ميديالي ضغط الفوت دي عباره عن بلاي ضغط لايف عارف عليها كده عارف عليها واكتب باي لغه تعرفها ما تنهاش وانت على حالك خلاص يعني وانت على حالك ما ليه لان دي هتعرف غلط عن ان شاء الله لما تكون هي تتعايش معاك ولا قابل معاك حركه كبيره جدا جدا جدا او يكون معاك في بالك اذا قلت على قولها قولها قولها على حالك بعدها عارف مستوى مثلا النون عندهم كده عندهم دي ده دي عندهم دي ذا بريدج عندهم دي ذا بريدج دي بريدج خلاص عندهم كده دي نفسها اللي بيقول دكتور كده اللي بيقول دي هي الردود صغيره جدا جدا اندر ديفلوب عندهم هيك هيك اوفر اوفر فولدر ناس كتير قوي وراجع عام عندهم سكوتي عندهم طبعا الاسئله وهم في حاجه جدا عندهم كده سكول مانوال خلاص وبالتالي عندهم صور جنب كمان صغير بالتالي كده التارجت التارجت بتاعهم بحيث ان هو ما هواش كونتين جوه الضغط جوه الضغط يعني الام صغيره طول الوقت ايه؟ طول الوقت طالع ده عباره عن نفس الثاني. الباقي بقى نفسه كده شوفوا على حاله طالع الاثر عامله في الحته الصوره ديت العيان اللي عنده ايه؟ عنده كده نور كتير قوي في الطن وله ليه وحتى تيرنز الايه تيرنز او تيرنز فوتا طن كلمه وصلها الشهره بس يكون ده ما هو على مستوى الناس عندهم عندهم شور دي عندهم شور تعالى تعالى تعالى يا بص بقى خد يا معلم انا فعلا مش عايز هيروح بره الخش ده معايا يعني بعد ما كل دي كده كده خلاص خلاص اقول تعالى اقعد هنا اقعد هنا اللي عايز اللي عايز اللي عايز يعني يعني يحب الشعر يحب الشعر ده يعني يجيب بدل يقعد يقعد ورا بعض تيجي بدل ايه يعني النهارده ايوه ايه فانا النهارده بقى انا بحس كلهم وانا اخر النهارده خلاص مش حابب الحته انا قلت احط الخليج زي ما كان دور بس يعني النهارده خدنا يا جماعه تعويض عليك بس يعني ما تتلفش لبعض ازاي مش معقول يعني يا جماعه ياخدها عامل زي النهارده وهو ورا خلاص بره بسمع الفريق دكتور الكراسي المهمه اللي بقيناها تدعم دول كمان ده انا ممكن اخليك يوم يوم يعني كمان تشيل احط كراسي ده ايه ممكن جدا يعني بص بقى اخواتك خد اقعد على كرسي خد بقى انا كله كرسي خلاص طب يلا يا جماعه بقول برضه بقول برضه على مستوى بقى الهام عندهم ايه عندهم كده شورت شورت وبلود هام شورت وبلود هام خلاص وعندهم حاجه نوعها مشهوره جدا جدا كنا قلنا عليها برضه في حته امبارح ان الطول كده دول كده عباره عن واحد اثنين ترانزيرت فيس خلاص واحد اقول له بالديول ده الضغط اللي هم عندهم كده الطول ترانزيرت فيس دول لحقوا بعض وعملوا سنجل دي عملوا سنجل 1 ترانزيرت فيس بيسمى سي ان جريد على فكره مربوط في ضغط اليوم صراحه وفي اذر سندروم ثانيين خلاص وكان طبيعيين كمان السي ان جريد بعض برضه بعض ضغط اليوم بعضهم عندهم كده الميدل بالانس بص ايه الميدل بالانس ده كده اهو خلاص بتاع صباع صغير ريزيدنت يعني مش موجود خالص خالص او حجمه صغير جدا جدا ده بيخلي بعضهم قلت لهم بعضهم كده انا عندهم كده صباع صغير كده في كيرف كده في كيرف في كيرف كده توورد دايت كده دي ساين بنسميها فلاجكتي كل كده مع دي يا جماعه على الحاله ان شاء الله لسه ان شاء الله مع ضغط يعني على مستوى الفوت يعني من فيه يعني عندهم شورت وبرود فيت عندهم وايت جاب بين البيج تو وبين باقي باقي الفينجر على مستوى ترانك عندهم جيتاليا اندر ديفلوب والحمد لله هم على فكره عندهم ديفلوب ابيلتي يعني صعب يخلف لو دوت ممكن يخلف بس صعب يخلف ده مصلحه قلت لك على فكره مصلحه جايبين قاعده عامه ناس اطفال ان اي بيبي من الفاجر بدا ايه بدا ايه انت في بعض ودي مين ده اي يعني ما ينفعش يخلف هو عشان مين مين الراجل عيل دوت هو الابر تارجت فاهمين ازاي؟ دايما كده تلاقي دي العيل اللي هو التارجت اللي دي عنده الفتاه المهم يعني بعضهم بقى عندهم هرنيا لان تعرف حد دلوقتي مشهور في الدوش نو قوي قوي بيبقى عندهم هايبوتونيا نسبه الدوش نو عندهم شديد هايبوتونيا هناخدها في الجواب ان شاء الله از لوبي انتر بالتالي كتير منهم بلاقي عندهم هيرنج الضغط دون فحصه لازم اسيرش على سيستم سيستم انوبل واحصل على الهارت الهارت انوبل الضغط دون نص الضغط دون وطوم عم بيش عندهم في عندهم هارت انوبل الكتاب اي الفوت بيكون دوت الكتاب كريس انت اخر كريس بيكون كل دي حاجة موجودة الضغط دون يا هارت اشارة بصراحة دي اس دي وان كان ممكن دي اس دي وان كان ممكن بي دي ايه عايز دافع عن كلمة كومن كومن كومن ايه بكناب ده داون بقى جاي وعنده ايه وعنده حاجتين عنده ايه اس بي دي وعنده كمان ايه وعنده كمان وعنده كمان دي اس بي اعلى طاقه ستريس بتاعهم انهم بيجيلهم شفت تشهد بصوره رهيبه. يعني في العملي هتلاقي بيكم ليه دي عشان بيكحوا شويه. ليه الحكايه دي؟ عشان عندهم واحد عندهم هايبوتونيا خلاص، وبالتالي قلنا في كام عراكب اللي عندهم هايبوتونيا بيبقى عندهم ويك اب افكت، وبالتالي انفكشن ده مع الراكب. هنا بقى تجيل هايبوتونيا فالعيان دوت يعني تعبان تعبان يعني. برضه لو قلنا برضه ان الدوت اللي هم بصوا عندهم بي اس دي، ان كل قاعد يعرف الى حد ما ان مع وجود بي اس دي بيكون في اتشان اعلى شويه بالضبط انفكشن. يعني بي اس دي بيكون كده في ليفت رايت شان النقط بتنام كتير، اذا دي عاديه تؤثر فكره ان الدوت دوت هيجي كتير قوي في نيمونيا وجابها. نيورولوجيكال الكلمه دي منتهى الاهميه، الدوت سندروم عندهم هايبوتونيا بي دي خلاص ايه؟ طبعا بنلاحظها اكتر صراحه ديورنج انفنت لما تفضل موجوده، ان خدوا عمل حتى في التكوين ان في حالات دوت كبيره شويه جدا في الحفظ العملي كان عيان كبير بس مفيش عيان واضح انه عنده هايبوتونيا. الدوت برضو عنده ادوار الثانيه مثلا فاي مش بس هارت، ده ممكن يبقى عندهم كمان حاجات عن صور جي دي اشهرها اتريزيا في الجيودنا وفي الجينا، وبرضه عندهم برضه لين الانوار والبكتيريا وكذا حاجه على فكره. يعني طبعا انت بتلاحظ في الجولد بوكس قبل ما انت برضه في قاعده عامه على فكره في فاي عيان عنده سلوك. يعني مثلا في خدنا في الاخر حاجه خدناها مع بعض ايه؟ مثلا في خدنا بعض كان جولد يعني كده مثلا كان عيان جاي عنده حاجه كده محسومه، كان عنده ايه؟ كان عنده كروموزوم بريكتش، قلنا وقتها ايه؟ ده عنده ايه؟ ساق صغير اوفر سنتر راس صغيره وعنده هارت وعنده دي وفرتبرال. دايما كده حتى حاله عامه لما يجي لي عيان يقول كلوز اقعد اعمل له سيجار واعمل له ايكو واعمل له اكس راي. ليه؟ انا بسيرش على اذر نورز وافقد عنده حاجات ثانيه، لان برضه اذا خدنا وش في كده وجيه ورجليه ونهار طب هي ايه مالت الكيب؟ ما كلها يا جماعه جايه من نفس الفكره، الكيب خلاص جايه بنكرياس الجي اي تي وهكذا. المهم برضه على مستوى لو حد قال لك كده يعني في الامتحان، يعني لو حصل وقال لك الداون ممكن الداون ده هيكون بيست داون بروك. كله بيست داون بروك احنا كنا زمان كده دلوقتي زمان نقول نمره واحد نقول اكثر زمان اكثر حاضر دي يعني زمان كانت فرق يعني كان الداون دوت اكزامبل لعيان كده منتال كاردو اوكي كان بيتحرك معايا ما هوش بلايف يعني ممكن يمشي ممكن يجري حصل في بيجري في الشارع بطلع عربية معايا في البيت تعمل اي حاجه. انما بقى ضغط بيحب يعني يقروش كده من الاول يعني يقول يعني دلوقتي بقى يعني هو من الاوضه بقى عندها يعني باك جراوند من بتاع ضغط النوم بقى بتحط دلوقتي حاجات ثانيه. مثلا في مثلا ممكن يجري مثلا بين هارد ضغط مثلا هارد فيجر مثلا زي ست انفكشن ثلاثه اللوكيميا اللوكيميا يا جماعه مشهور جدا جدا. بص كده يقول لك ايه؟ يقول لك هتيجي 10 تايم خلاص مور ذان ايه نزعه كبيره. يعني مثلا الداون ده الداون عنده قابليه عاليه قوي للوكيميا. اس كده لوكيميا نوع اللوكيميا ايه؟ نوع اللوكيميا على فكره اكيوت الى اكيوت ايه؟ ليمفوبلاستيك لا تخيلوا اكيوت مايلوريا يعني ايه؟ بالرغم من كل الاطفال الصغيره اخطر نوع لوكيميا هو الاكيوت البلاست ليكيميا اللي هنبداه في النوع المشهور هو الاكيوت مايلود ليكيميا. يعني ايه؟ يعني الليكيميا اللي خارجه مش من منه بلاست، لا اللي خارجه من مايلو بلاست اللي هي السيل اللي بتطلع اللي بتطلع الاذر وايز بلاست غير اللي مش بلاست مش مشكله. طيب بعد كده بقى تيجي بقى دي الاهم ايه؟ اهم مرض اهو يبقى دوت داون سندروم انفستيجيشن. طبعا ده احنا ايه الكلام ده خلاص يعني ايه الكلام ده؟ الستيشن كامله الامتحان عباره عن كلمه هبدا اقول له كده نمره واحد ده خلاص اول كلمه ايه؟ اول كلمه كيريو تايب دي اول كلمه. ايه هو سايب؟ خلاص يعني ايه الكلمه دي؟ اقول له دي عباره عن سيستماتيك ارينجمنت للكروموزوم بتاعه سنجل سيل بيز على ايه؟ بيز على الجنس خلاص بيز على الستيلينج بروسيس تايب حتى لو انتوا معايا مش هتعرفوا في ايه؟ تعدد ازاي؟ بقول له عباره عن كده الكروموزوم متقسمه جروب كروم جروب ايه وجروب جي وهكذا. بعدين يبقى اثنين تعملوا ازاي؟ اقول له هبدا احكي سيل من عيان سيل ايه؟ سيل مزعجه. ثلاثه طب بعمل ايه؟ كيلو بايز عشان يبقى واحد عشان اخد داون سندروم. خد يا جماعه تشخيص داون سندروم على فكره مش باين جدا ده داون سندروم، انما ليه بعمل كده ليه؟ عشان احدد نوع الداون سندروم. عايز تعرف النوع ليه؟ لان عن طريق النوع اقدر احدد الريسك بتاعه. عن طريق ايه؟ عن طريق النوع. في الامتحان ده هو ذوقه بقى، اما خلاص انت كويس خلاص وخلاص مع السلامه، او بقى ايه؟ طب قول لي بقى النوع ايه والريسك ايه؟ تقعد تتكلم معايا. على فكره برضه اه طبعا الدكاتره اللي قاعدين ورا ممكن يطلعوا اه طبعا الكلام طبيعي يا دكتور عشان دكتور في ناس بتيجي اه كده بصراحه كده انا ما اقطعش الكلام معايا يا معرفش نقطع جاي انت اللي جاي يا معرفش لا بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص بص وين هيك انا مخبط كمان كمان كل الخلايا بتاعه قدام الدكتوره بتاعه بتاعه معلش مني يا جماعه الكلمه دي كده هيكون في الامتحان فيها توصل وعارف ليه؟ لان بعدها مفيش حاجه مثلا هنا بعد اول يعني مثلا هتيجي بعد عارف بعدها ايه؟ مثلا هتيجي بعدها بلاد بيكتشر خلاص اوكي ليه؟ عشان يعني العيان دوت زوري وفيه طب ماشي مع مين؟ ولا هدي عندنا حاجات تانية مثلا زي سيست اكس راي عارفينه غير ريموني بس ده صوره الضغط وايكو عشان عنده هارد نمر وسونار فلا معقول كده يبقى لازم الفكري هو ممتد مين؟ يبين من سكيل غايب ده اللي خلاني اخر فتره اقعد من الحصه كلها في شرح الانفستيجيشن. تاني حاجه هنا كده ممكن الامتحان يفتح في ايه؟ طيب يا ابني خلاص ماشي اوكي هل تعرف الانفستيجيشن ممكن نعملها للداون سندروم وهو جوه وهو جوه يعني نعرفه وهو جوه؟ اه قصدي ايه؟ قصدي قصده برينيتال خلاص للداون سندروم اعمل له ايه برينيتال للقطن يعني ده هو مش اول بيبي يعني او بقى راس في راسنا مثلا في حاجه اسمها تريبل ستريت في حاجه اسمها مش عارف قبل في بيبي كذا في مثلا في صغار في مش عارف كورين فيلا سامبلي اوكي لما يقول لك مثلا في برضه على الحاجه دي خالص لو جه قال لك السؤال بس لو قال لك الداون سندروم ان يو ايه السيرش اللي ممكن احمل بيه ان هو داون سندروم كورين فيلا سامبلي ليه؟ انها عارف ليه؟ لانها فيلا سامبلي يعني ايه؟ لانها تشو سامبلي بمعنى انا هاخد سامبل ليه؟ من في ما هو ده يا جماعه بريد بلاي وحصل واقول اه السيل الكروموزوم جاي بعيني الباقي بص يا جماعه الباقي كله اصلا ايه؟ اثمار ما تنفكش الى حد كبير مثلا اتقال عدد الجيزه غالبا داون سندروم معايا يبقى امتى اهل بقى على ايه؟ لما يلا اخد سيل فعلا واتحصى والاقي فيها ايه؟ والاقي فيها كاريوزوم ايه؟ كاريوزوم ايه؟ خلاص اكتب على ايه بقى؟ اكتب على الايدوارد سندروم واكتب على ايه؟ واكتب على الاي الاي الاي سندروم دي كلها كده قدام الكلمه وبصراحه يعني مش مهمه هي قوي اتاكد بس على ايه؟ على داون ايه؟ على داون ايه؟ بعدها هتلاقي صفحه صفحه كبيره طب منها سهله يلا يا جماعه صفحه كبيره اسمها كده اسمها ايه؟ اسمها فيكس اسمها فيكس فيكس قبل ما نكتب محدش يكون من الحفة لما يبقى مين؟ لازم أول مجموعة هي أول مجموعة دي المجموعة اللي فيها إيه؟ المجموعة اللي فيها كروموزوم كروموزوم أوردر خدنا فيها إيه؟ يعني خدنا فيها أول حاجة أسبابها أو أنواعها عرفت النمبر عرفت الستراكشر بس أوكي بعدها أخدنا إزاي أتفكت المجموعة دي تاني كده صحها قلت عليها في الامتحان مقبولة إن شاء الله بعدها فهمنا اعملها ايه؟ اعملهم ايه؟ كيو رايزن. ولا خدت اكزامبل. خدت مين؟ خدت الدبل سندروم، الدبل سندروم كاكزامبل ايه؟ كاكزامبل ليه؟ اوتودومال ديسوردر، اوتودومال ليه؟ 21 يا جماعه. وخلاص ده خلاص. فانا هاخد بقى ايه؟ هبدا بقى اخد التيرنر ها؟ التيرنر وفلتر كايه؟ كاكزامبل ايه؟ كاكزامبل برضه ايه؟ اكزامبل لعيب كروموزومال، كروموزومال كامل. بس ده ايه؟ ده ست كروموزومال. الصفحه دي هي مشكلتي فيها صراحه مش اللي تحتها دي تحتها فاشل جدا دي ده تيرنر انا هقول دي واحده ليه؟ تست كده في جسمك. المشكله دي كده بعد ربع ساعه هبدا اشرح حاجه اسمها لينكد الهرم. فانت عارف لما اشرحها اللي هي يعني الجين اللي على الاكس المفيده ولا لا. والامتحان دايما دي دي خلاص دايما الطالب بيدي الدي الغلط. ليه؟ محدش قاعد فاهمه الفرق بين كلمه فيكس كروموزوم خلاص وبين كلمه فيكس لينكد خلاص. فيكس كروموزوم بنتكلم على كروموزوم ايه؟ كروموزوم كامل كامل في لخبطه ناقص زي الترنر او زي الترنر. هنا بتكلم عن ايه؟ بتكلم على جين. بص حتى كده حتى الاسم كويس جدا لينكد خلاص معناها جين لينكد فوق كروموزوم حته حاجه كروموزوم يعني مش حتى فاهم الكلمه حتى الاسم معناها الانجلش عشان بسيط خلاص. هنا كروموزوم كامل ناقص او زائد. هنا بتكلم على جين يعني جين فوق المجموعه من الاخر بقى تبدا في بيتر الجروب الصفحه دي اللي هو جت على بعضها كذا مره. انما اخر مره جت في السنتين تقريبا يا جماعه للسنتين كان اسمها ايه؟ كان اسمها بيرنر بس. ياه ده هم لو يعرفوا انه موجود غرفه النساء انا بقيت حتى غيره يعني يوم ما اتفرج كلهم خدوا النساء. نبدا في سؤال ده ايه؟ بسرعه بالبيرنر. البيرنر خلاص مهمه فين؟ في النساء مش الاطفال. اشمعنى يعني؟ ده انتهينا بها يورين يعني الجامب الكيج خلاص بيوز يعني بصراحه ما عنديش خلاص او شك شك صغيره جدا ازاي؟ مثلا في كويس صح عشان مظبوط تبقى اول حاجه معاها هي اكتو ممكن ايه؟ هي اكتو يعني عندها كام كروموزوم؟ عندها 45 دي على فكره طريق مثالي كيوتايب. اول كلمه هنا دي اكتب التوتال كروموزوم التوتال كروموزوم 45 وابدا ابدا اكتب التكست باتر خلاص مثلا زي 0 او او اكس محدش يقول لي ايه؟ ايه ده 45 واكس 46 طبعا لا دي 45 ده التوتال يعني مثلا احنا احنا كام؟ اه 46 اوكي واكس 1 خلاص؟ مش بقى هنعمل كده خلاص؟ الاول التوتال بقول ده هو الشيء اللي هتعرفه. الام سي على فكره في الانترفيو اوقات تحط حاجات زي كده والطالب مش فاهم هيعرف مش مهم. طيب نيجي بقى للترنر اولا وهم اليونيك هو اليونيك لو حد يعني كده شاطر شويه ممكن يبقى ويغيره. ليه؟ هم بعضهم مغولين عندهم كده عندهم وجه وجه يعني ايه؟ عندهم كده السكن كده السكن ده بحيث ممكن كده ايه؟ يتشد كده يتشد جنبي حاسس كده كده بصراحه يعني عايز احدد الموضوع في بالي يكون شكل كذا حاجه انما بصراحه لا ممكن تعدي على اي حد كبير اصلا خلاص؟ هو قال الست بشخص يعني كلهم عندهم وجه كلهم عندهم وجه بس كلهم ممكن يتشدوا وازاي لا مش مشكله. ليه بقى بيقول لك بقى شعري خلاص يعني ايه عندها 6 سنين 7 سنين نيجي الاهم في كومبلين عندها في الاطفال ايه هي؟ بنت قصيره شوف الفيديو خلاص؟ لدرجه ايه؟ بص عندها في الاطفال في رول اي بنت قصيره معايا شوف فيه احسن تكون ايه؟ احسن تكون ترن اوعى خلاص؟ طيب حد يقول لي ايه؟ معقوله؟ ده لسه اهو لسه هتقعد تقول لي حاجات اسمها ماشي اوكي خدت ده ان شاء الله خدت ده يعني حاجه اسمها مذاكر مذاكر اوكي دي معظمها كانت نورمال اه كانت نورمال خلاص انا هي انما قصيره بس وعندها وعندها وعندها اوكي وعندها خلايا من خلاياها هتلاقي اكس. المهم لما ناخد ان شاء الله باذن الله شوف الفيتشر مع الجراف في اخر حصه قبل لا يجي الشهر خلاص اخر حصه قبل لا يجي ان شاء الله هتبقى جراف خلاص يعني حتى الخميس دي او زي النهارده كده قبل الاجازه تبقى جراف برضه عليها ان شاء الله هنعرف وقتها وانا ما اطلبوش شفت الدفه في حاله لا لا اي بنت اي كميه يعني لها كيلو طيب نجيب لها كويس ما ليش دعوه مش كميه وطياره ما اعرفش كميه دي بتقول ايه كنت بتقول دي جمله مهمه جدا جدا. طيب وحتى لما احب اجيب السيرنا في الامتحان كبروك طلبي خلاص ابدا كده ايه ابدا ايه ابدا كميه كميه اوكي وبعدها ادي كده ايه انها مثلا طولها قصير ولا ازاي؟ اقول لك انها على الجروث كيرف ها على اقل بتنطر فتعرف وقتها في جيل وبتنطر لا قوي لا من رواح جاي ماشي ما الناس دي عندها اعراض اكتر اعراض بصراحه يعني هشرحها وهقنعك ازاي انها ممكن تعدي على اي حد. مثلا يقول ايه؟ عندها كده الهير لاين انهي لاين انهي لا الكونتيور لاين خط الشعر معاك الاهل خط الشعر ده هلاقيه له شويه بالعرض يعني شعرها دوت اللي هو بادئ اول شعرها تحت شويه خفاها شويه ولا هي ليه؟ يا جماعه دي بنت يا جماعه بنت يا جماعه يعني شعرها طويل يعني انا لما اقول مثلا مشوار هو هيجي عقبه كده انما عندنا انا مثلا فيها ايه لما حد يقول لي دي بيرنر وقتها بقى اقعد بقى ازق على شعرها واقول فعلا صح ده انما انا واحد كده كده وديه في مكان ده اللي قاعد يبقى لهم ماشي اللي بعدها يقول لك الايفنت طبعا الصح يعني دول شارج بوت بقت الكلاكس دي بس اوضح ان انا برضه ما هو اي حد لاقي هو معايا في او لفه كده يعني هي برضه ممكن كل حاجه ممكن تبقى كويسه لو انت عارف انها بتبقى تقعد تدور عليها ان ما عندهاش حاجه تتهم يعني بتعمل ثلاثه دعوه اوكي مفيش حاجه تقول لك ايه ده ليه كده ده راس لا خالص اللي بعدها مثلا ثاني عندهم ايه عندهم وايد فيز نيفل عرفت كيف؟ والله يا جماعه الاطفال نادرا لما حد ياخد ريسك ويتاخر صغير نادرا جدا كده الا بالصدفه يعني مثلا في عندهم كده على مستوى القلب كده عندهم حاجه اسمها كيوبس فالفر يعني ايه الكلام ده؟ انتوا عارفين كلمه فالفر سمعنا على ايه؟ فالفر معناها نير ميدل لاين نير ميدل لاين خلاص؟ كيوبس معناها قلب انا اقعدها قبل كده الاقي كده عندها كده التو قلب نير ميدل لاين يقول ده ايه؟ يقول ده انها وايد ايه؟ وايد كارينج انجل طبعا الكلمه الاحلى صراحه هي كده هي كيوبس فالفر معناها القلب جوينت نير بعض كده يعني خلاص طب بص يا جماعه طب دي انا هشوفها كده لما اشوف فيها ولا تعالي اعملي كده الاقي عندها ساين دي بقتنع بايه مفيش ساين هتنتهي لا لازم انا شاك انها ايه انها شافها الاول وبعد كده قلت لها النهارده ايه لازم تلاقي بنت صغيره اوكي ابدا دور في حياتي كلها مين دي وقتها كل ان هو انها انها ترمي مثلا دي بعدها على مستوى ايه على مستوى الهارت مش كلهم عندهم هارت فيجن خلاص لما كده ايه بعضهم عندهم ايه عندهم اول بارتيشن لما ناخد بقى الكارديولوجي خلاص وناخد الليجن كده هنعرف ان اول بارتيشن دوت كليجن ده مش خاص حد كويس قوي ليه حد متعود ان يميز البلد بريشر في الابر ليم واللور ليم ونقارن بين البلد هنا وهنا وده مش خاص يعني حتى الليجن ده اللي هو عندهم في الهارت للاسف يعني ليجن عايز برضه ايه احطه في بالي اقنعت بيه اوكي عندها اعراض والله صار عارف راح الامتحان فجمعها لا هي بدايه ايه شورت ديستنكشن من هنا بقى انطلق روح على البيت انها بقى هتيجي بقى الدوري قبلتها باهم حاجه حاجه جدا جدا البنت عندها ايه عندها امرين البنت عندها ايه عندها ريكور البنت عندها كذا بقى حالات بقى حاجات واضحه جدا طاقه بس خاصه انها كده عندها اوزن عباره عن يعني ده تكتشفه مهاج عندها تويركز يعني ان يا جماعه مختصر جدا دي بيرزر في لغه بقى كده خطيره هي ده يمكن برضه خطيره وتلاقي المعنى دي بنت ما هياش ايه؟ ما هياش منتال ضرب اوعى تضرب عندها منتال نورمال لكن ده برضه ايه؟ ده بيصعب تشخيصها لان انا عايز اعيش حياتي عادي جدا اهو منتال ضرب ايه؟ ممكن بعدها حد يقول لها ليرن بروبلم ده عادي جدا جدا يقولوا اوقات برضه انها ايه؟ انها ممكن تكون سايكولوجيكال انها حاسه انها قصيره قوي عن اللي حواليها حاجات زي كده انها لا انت عايش حياتها الى حد ما عادي لغايه ايه؟ لغايه تيجي البيبرتي وقتها بقى كل ايه؟ الموضوع يبان بتيجي قالوا ايه؟ خلاص عن طول الناس هو اللي حطوها خلاص او يعني ممكن ايه يقعد يبص كده او حد يقول لحد يعني ايه ده؟ ده طلع ترنر ازاي؟ دي الامنوريه بس بصراحه قصيره وشعرها وشعرها وايديها والنهار دي مش خاصه ده بروبليم بقى فاهم فلتر مين بقى مين ولا كيفه مين ليه قطعان اكسبيرا عايز ابدا بايه مع المرض دوت عايز ابدا بايه ابدا بايه نمره كام نمره كام نمره 3 خلاص ايه قصدك ايه العيان ده عنده سمول تيست دي البدايه خلاص يعني عنده تيست صغيره قوي بالتالي عنده حاجتين عنده أز فيرمي خلاص والأهم بقى عنده ديجريز فين؟ ديجريز في الأنجيشن ديجريز في التستيرون بس دي البداية لو الكلمة دي أنت فهمتها صح أو فهمتها غلطان بقى إيه بقى؟ إزاي يعني؟ ما هو بص يا جماعة من اثنين في التستيرون عايز يكون إيه؟ الأستروجين اللي عنده جاي منين ده؟ أدرينال ده أطول طول معايا مش أي حاجة توقفه بالتالي بقى اشرب إيه؟ ده عنده جاي يوقف خلاص ده عنده كده توزيع كتفات اللي في جسمه زي الكمين ده ايه ده بص ده ايه؟ ده طويل ايه؟ الكل قاعد يعرف الانجل زي ده هي بتتلف الجنين انيفيتيف معايا فعمال يطول خلاص ده كنت يا جماعه مش فوريفر يعني بس برضه هو بيقول عنده قلب قليله مش زيرو انما بيتاخر شويه بيرجع لوجر بتاعه عين جاي ايه العين جاي طويل كده اخذنا ايه اخذنا جيليك ماسل من ده ليه واخذنا وبرده بس هتكون حاجه لسه جاي ايه اللي جاي بقى اكتر في ايه اهو اكتر في مين سكندري كاركتر قصدي ايه مثلا زي بيوبيك هير اكزيلري هير الفيس هير صوته الحاجات دي كلها اسمها سكس كاركتر سكس هير سكس كاركتر غير سكس اورجان سكس اورجان البرايمري خلاص في المين السنسيتيف مع السكندري البينس مع السنسيتيف فيتيكال دي كلها سكند في الفيميل البرايمري الاوفر طب والسكندري البريست يعتبر سكند اورجان وهكذا يا جماعه العيان دوت عنده ايه بص كلمه حلوه جدا الحقيقه اقرا كده ما قلناش بنت ريتربيشن ما قلناش فاهم على تدوي كلمتين بنت اضغط سامع صح يقول لك ما هوش العيان ده كده يروح مدرسه العيان ويتعلم وممكن ما حدش يشوفه ما هوش ضغط خلاص هو كده طب يعني برضه عايز يضغط ايه الصح ليه خلاص دي بنت ده مين من كده مش شايفه مش راضي من الاخر يعني دكتور بنت يعني فصل نعم دوري خش اي فصل كويس قوي ده كويس قوي حاجه برضه يعني ممكن تقول مثلا زي لغايه سكند تقول معايا ما حدش دريان بيه لما كده عارفه كده يعني ايه يعني اكاديميك ديلي شويه متاخر على الحاجات يعني انا متعلم انا بس عايز اعرف ان هنا بالصدفه اللي احنا قلنا طب دي منتال طب ما قلناش ريتربيشن خلاص قلنا هو يعني اقل شويه من نسبته خلاص اي بي يو ان انا بيبقى عايز ايه ماشي خلاص وعلى فكره اتفضل يا سلام يا هاي بص مين قال الكلام الحلو دوت؟ عقلين اول بس بص معايا قال لك ايه؟ قال لك في واحد هو صح مش معاك صح واحد هو في كتير منهم خلاص؟ عارف جاي ليه؟ جاي ان هو كبر واتجوز وعنده فيرتيليتي ده معناه كده ايه؟ ان هو فضل عايش حياته كلها بورلس مربط بورلس ماشي حياته يعني جه اتجوز بقى ايه ده لا نفس ده نفس الفرتايل ايه ده محمد العالم صحب طلع ان هو طلع ان هو مش هو فيرتيليتي يا كلام صح 100% صح 100% ممكن مش تركض ده اكتفي بس بعنوان عنوان ايه عنوان البولي واي البولي اكس والبولي ايه والبولي واي بولي واي مين بولي اكس مين من جين ولا كلمه تحتها ولا عنوان الكتاب مش جايبها خالص معايا انا عايز بس اكمل ايه بعنوان والصفحه دي لو في الامتحان جت على بعضها بس تلحق الصفحه كامله اول كده خلاص خلاص ايه خلصت اللي انا هعمله لا دي لا خلاص سنجل جين خلاص ديليشن او سنجل جين انهيرتن يعني ايه بص يعني ايه تتبعي خلاص لين طوال امراض معينه معايا بيبقى اللي بيظهرها ديفكت في الجين دي عباره عن امراض بيبقى المشكله فيها على مستوى جين واحد بس خلاص بعيد بيه اللي حتى ده شرط اولا كده ولا بقى لا ده انا عندي مجموعه من فيها خطر ايه قلنا عليها اخر حته فكره مجموعه المالتيفاكتوريال الكوليجن خلاص لا بقى في معاش في الفتره دي بتعرف ايه قال بتاع السي بتاع بندل خلاص على فكره هي بالنسبه مهمه الى حد ما انما ده اهم على فكره هي ايه المالتيفاكتوريال ليه؟ احنا معظم الفتره معظمها لا يهمش بيهمش مجرد شيء او اشراك ده معظمها ايه؟ معظمها مجموعة جين اب مجموعة الام نرد السن في عندي حاجات كده يا مثلا دي اي انزايم في جسم اي انزايم ورا عنده كده انزايم اوكي يعني هو جسم في عندي انتقاص من دليل خلاص لما عندي انتقاص كتيره جدا مالتي فاكتوريال يا جماعه ارجع لينا قلنا ايه اخر حاجه قلنا ان كل الصفه الوراثيه معايا بيظهرها ايه؟ بيظهرها اتنين متطور جيم من اب جيم من اب وجيم من ايه؟ وجيم من ام حتى قلنا كده قلنا بص اول الكروموزوم اهو الكروموزوم عاملين كده اهو ده الكروموزوم اهو وده الكروموزوم تاني قلت كده قلت ده كده دي من ايه؟ اهو دي من ايه؟ بالظبط زي مين؟ زي ده كده اهو ده زي ده وفي الاخر هنا ده كده هو دي ان ايه اهو دي ان ايه ده كده زي مين زي كده زي يعني ايه يعني مثلا زي هنا كده اهو في في جي واحد زي بالظبط نفس المكان دي هو عباره عن ايه عباره كوبري دي عباره كوبري اه يعني ده اب ده ام ده ام ده اب مش القصه دلوقتي القصه ان الاثنين مع بعض لما يكونوا طبيعيين خلاص وبين يعني ايه قلنا برضه يعني طبيعيين معناها كده ايه معناها هنا كده في كده دبل ستراند دي ان ايه معناها سيكونس نورمال ازدار ازدار الدين برضه قلت برضه حفظتها ان دي الجين مش اي دي ان ايه دي عباره عن دي ان ايه دي ان ايه حته معينه في الكروموزوم وفيها طول معين صفه معينه مهمه يعني اوكي اهو مثلا زي ده جينو ده جين دي مين مثلا زي انزيم معين فنقول مثلا زي اهو بص النظام اسمه ايه انزيم اسمه مثلا جلاكتو كارينين او انا انزيم جمع ده يعمل انزيم احنا كلنا يا جماعه ليه فانكشن خلاص طب ده الانزيم دوت ما اتصنعش ليه هتبقى عندي ايه؟ ده عندي مرض وراثي اسمه ايه؟ جلاكتو دي اسمه ايه؟ جلاكتو طب ماشي مثلا تاني حاجه زي كده حصل اهو حصل طفره هنا طفره يعني ايه؟ البيز اتغيرت في التركيب مش عارف كده اي ثلاث طفرات لو حصل مثلا تاني وان كوبي التو جين حصل ميوتيشن قلت اهو حصل اهو ميوتيشن حصل ميوتيشن ايه ده؟ العيان زي ما هو العيان زي الفل العيان ايه؟ زي الفل ايه ده؟ ده عن طف؟ لا لا زي الفل اوكي لا لا واضح ايه واضح ان دي طفره معايا طفره ما هياش ايه ما هياش طفره يعني معناها ان الجين ده الجين دوت غير مؤثر طب ايه بص مثلا دي اهوت بعدها حصل انذر ميوتيشن في جين تاني ما ظهرش للمرض تعالى غير ايه غير لما حصل تو ايرور في التو كوبي في التو جين ده كده معناها ده ايه معناها مرض وراثي عارف الضابط ايه كيراتوزين يعني مثلا تقول احد الضابط في كيراتوزين يعني لو مثلا في الجين ده والجين ده دور صناعة الانزيم ده لو واحد من ضابط يستلم الانزيم يصنع تبتدي تصنع خلاص مش مرض اما يبقى عندي مرض جاز لو حصل ايرور في التو كوبي بتوع التو جين دول وقتها عندي مرض وراثي خلاص يبقى كده انا هرجع لازم اون ذا اذر هاند اون ذا اذر هاند بقى مثلا زي نيجي مثلا زي جين تاني بتاع ايه مثلا زي جين بتاع عشان تفتكروا وجين لما بيبوظ مثلا بيبوظ بيبقى عندي عباره اسمه اكوندروبليزيا ها ابو القزام يعني او مرسال سندروم ده مرض كده هناك لو واحد لو جين من دول بقى خلاص اوكي المرض يحصل عايز تقول ايه لو ده مرض يحصل ايوه ده واضح ان الجين ايه هنا ايه دوت جين او مرض وراثي جه مرض وراثي ضامن خلاص معنى شويه يعني ايه الفكره مرض معناها بص بالعربي يستنزل لظهوره لحدوثه اثنين ميوتيشن ضمن معناها يكفي وان ميوتيشن تو وان كوبي اوف تو جين بدون مرض نيجي لهب ده مين اللي خلى جيراتوزينيا ريسيتر مرفان ضمن سبحان الله ربنا عامل كده على فكره يا جماعه احنا خدنا الضمن احنا لقينا كده ايه ده المرض ده باثنين ريسيتر خلاص انا فاهم ده هو الضمن انا فاهم ان مفيش حد يقول لي اشمعنى هو ده ما اعرفش هو كده اختيارات ربنا عندي مرض زي ايه ده كده ليه مثلا زي الجين بتاع مثلا المرض بتاع مثلا الانزيم دوت موجود في المكان ده في الكروموسوم ده الله هي متوزعه كده الجين دي حلوه طب خلاص قلت برضه بقى ايه قلت بقى الكروموسوم عباره عن ايه عباره عن مجموعتين قلت عباره عن ايه واحد كروموسوم ايه دولت ميل وفيميل زي بعض خلاص وعندي كده اثنين في اثنين فيكس دي كروموسوم دول بيفرقوا في الجين اكس اكس في الجين اكس واي ولسه قايل من ثانيه ربنا موزع الجين فين كل كروموسوم يعني هنا كده عندي كروموسوم هنا عندي كروموسوم اوكي سوري هنا عندي جين هنا عندي جين يا جماعه لازم كده ابدا احط ايه ابدا احط ان افصل ايه بص افصل ايه انا عندي حاجه اسمها ايه حاجه اسمها كروموسوم ها انهرتنس بعدها هتاخد ايه تتبعي للزوج الجين الموجوده على الاوتوزوم والداتا هيز اكيد بني الست كروموسوم فيها فرق بين مين وفيميل خلاص ازاي هل ده كده انا بلاقيه ابدا كده اقفل الزوج الاول اوكي واقول ده عايز اتكلم على ايه عايز اتكلم على ايه على الفكس ايه الفكس بقى كروموسوم لا الفكس لينك في النرجع معناها ايه تتبعي للزوج جين على الست كروموسوم ميبي ايه ميبي تكون مثلا زي على الاكس كروموزوم او مثلا ميبي ايه ميبي على الواي ايه على الواي كروموزوم ماشي النهارده او الطبيب اللي هنحضر خلص في الكلام ده كله قطع انت ده ايه بليه كروموزوم ايه كروموزوم ده دي بتاع الكلام دوت ميبي ايه ميبي هتكون دوبلس او دوبلس او ايه او ريسيبت او ايه ريسيبت عارف حتى بايه الدوبلس خلاص في الامتحان اللي اهم 50 مره طب ما يحطوش اهو دوت الدوبلس ايه ده بيه انت كده شوف كده اختيار ربنا انهي امراض انهي امراض خلاص ربنا اختارها انها تثير بهذه الطريقه الزيت الطريقه طفره طفره واحده فقط تكفي لانهار المرض ايه ده بقى هتلاقي ايه مثلا زي حاجات كده اتروبلوجيزيا معايا مرض زي مثلا زي مارفان سندروم زي مين الفيروسيتوز اللي خدناها في الهيماتولوجي بوليسيستيك بوليسيستيك كيدني في كده مرض عاوز نقولش اسمه تيوبرس سكليروزس دي كده اكزامبل اكزامبل خلاص ايه وعارف كده ما يفرنوني دي اكزامبل لسه كبيره قوي قوي طيب ماشي حتى يلا بيه دي وصف الحاجات دي كلها عشان بس يا جماعه في الامتحان ده سؤال رتم ده سؤال رتم اوكي فعايز اعمله فريم عشان اعرف الامتحان ده اعرف كده صحيح مثلا هو اول حاجه ده ايه اول حاجه نتكلم على مين نتكلم على الافكت دي الافكتد الافكتد بيرسون شكله عامل ازاي يعني بابا ومامته عاملين ازاي عيال عاملين ازاي نتكلم على مين نتكلم على الشخص اللي قال افكت تكتب ده اهو هتعرف اه في حاله هتعرف حاجه غلط ثلاثة نتكلم على الكونسبشن الدرجة دي ايه؟ يعني هل أثر بالفكر؟ طبعا طبعا لا دي زي ده حاجة أوتوزوم مين وكمين زي بعض على مستوى هذه الكونسبشن طب الأرابة دول ايه؟ أنا راح أحمل يلا هاتف أفكت البرسل أفكت البرسل أنا هذا أرمض أرمض الصفة دي الهول دي حرف دي دي دي كابتل أي حاجة بعد دي كابتل أي حاجة بعد تقول خلاص؟ أفكت البرسل ممكن عامل ازاي؟ بص اهو وعكس اهو يعني ايه؟ عنده كوبي سمينة وكوبي ايه وكوبي وكوبي باي ماشي ده تزيد بس بص كده ميبي يكون جدا عادي جدا جدا ولا في بيت ما وصلش واحدة تاني في اتنين ما خطرش بس عارف بص قديس قديس هو كده ده تزيد زي الفل ده تاني ده تزيد ده تزيد صح حلو واحد ماشي؟ بندور اول كلمة اتفضل هو الميديشن لو حصل في الديك مود عادي جدا دي زي دي دي اقوين صح انا كنت معاه والله بصراحه وزي خلاص في ده قلت لك هل هل كده الجين ده غير ده لا لا غير زي بعض خلاص انما الحقيقه لا الحقيقه سبحان الله لقينا كده لقينا كده ان الميوتيشن ليها اشكال معروفه يعني مثلا ابتدينا تيجي في الكوبي اللي على الكروموزوم اللي على الشمال مثلا مثلا او على اليمين معايا نظريا يجي في اي كوب من دول يعمل مرض مفهوم؟ خلاص طيب هو هو الشخص الافكت ميبي كده او كده يعني ده كده معناه ايه هوجو تايب يعني نقطتين زي بعض ده كده اسمه ايه ده كده اسمه زيرو بي زيرو تايب دي اول انا هحط انا هعرف اعمل ايه اول كلمه كده ايه اول كلمه اهو افكت بيرسون افكت بيرسون ميبي ايه ميبي هوجو تايب هوجو تايب اول زيرو تايب خط خط على زيرو تايب عادي عايز على ايه دي بتترجم مين بتترجم التي بتاعنا بتترجم ايه بتترجم ان صفحه واحده فقط تكفي لغايه بعض بدليل لو قلت له دايجو الشخص افكت يعني دي المهمه دلوقتي خلاص او دي يعني هتمثل الدفتر ما بين هنا وهنا ادي اول ضرب نمره اثنين نشوف بقى اهو هوم بقى طب لو هو العيان ده العيان بتاع ده اكتفي على الاقل بص على الاقل ايه بص اهو على الاقل على الاقل هو كده ده على الاقل خلاص طب دي موجوده هي دي جابها منين جابها من اب من اب طب دي اغيار الاب اب اخ يبقى طالما هو جديد ايوه يبقى اكيد يا اما الاب على الاقل يا اما الاب او الام جديد ايه دلوقتي على الاقل حد يقول ايه طب هو مثلا ازاي لو هو هو دايجون خلاص الاب جديد الام جديد ماشي ما تلفاش انا بتكلم على الكلام على الاقل خالص خالص معايا الجزء الاكيد اكيد وان اوف ذا بيرنت معايا اتفق على الاقل واحد من الاهل افكت امال يعني هو لما فين؟ يعني من الاب والام خلاص يعني الاب والام عنده عن خلاص لو الاب والام عنده يبقى الاب والام عنده ازاي؟ لان هنا اذا عنده الجين ده عنده برضه ليه؟ لان الجين واحد بيظهر مره. نيجي بقى الجين ده بقى جين التاني بقى الجين التاني قولي بقى كده لو انا عندي واحد هو دايما خلاص اوكي فرقه ايه والفرق ايه عن واحد منه دايما ده بيجوز يعني بص عايز اعرف ايه الفرق بين ده وبين ده خلاص اوكي بص ايه ثبت الاذر دايما يعني بص هو يلا بقى سيبك ان هو خليه يتجوز او يتجوز حد تاني بص حد تاني حد ايه حد تاني خلاص قولي بقى يلا الفرق بين ده وده بص يا جماعه اسمع تاني دي كابتل لاحظنا ايه؟ لاحظنا يعني ربنا لان عامل كده عامل ايه؟ كل الامراض او بلاش كلها بعض الامراض اللي هي بتنتهي بهذه الطريقه معظمها امراض ستراكشر يعني ايه؟ يعني الجين كان بتاع ستراكشر يعني ايه؟ مثلا زي بون بون كارتج رينا تيشو ار بي سي ممبرين ضغط ممبرين قصدك ايه؟ بقول لك ايه؟ بوليسيستيك كيدني اسطول كيدوزا أقول دروب ليزيا فارفان كندروم شعر كمبرفكتا لقينا كده لقينا نوع طبعا الجين دي هي جين دورها في جسمنا إنها تصنع حاجات مفرشة عارفين جين إيه؟ غير الجروب التاني إيه محل دلوقتي تفاجأ بإيه؟ إيه حد خد إجراب الأول شاب جلاس كايتين ونعطاها حاجات نظام أوكي؟ مثلا في فضائي الألانين هيدروكسيليز ينقص يارف ناس نوريا كلها معظمها مثلا في فانوزيميا معظمها أمراض دولة معايا والجين كان بيصنع انزيم هنا ستراكشر لاحظوها كده طب خلاص اللي بعدها بقى نيجي بقى الشخص اللي هو عنده افكت يعني ايه يعني ايه قلت لك يعني ايه يعني ما عندوش ضغط ما عندوش جي مايند يعني طب خلاص ما ده تاني ده كلام انا بتكلم في الجمله دي هنا الجمله مش مهمه هنا عشان الثانيه ليه بقى هنعرف هنا دلوقتي بقى ان هنا كده بقى هنا معايا يعني بص هنا كده اللي جواه اللي جواه زي اللي بره اللي جواه هيبان عليه يعني لو عندي شيء باي هيبقى عنده مرض لما هنا بقى هنعرف بقى المجموعه دي اللي دورها عايز تكون جين باي جين اذا هنا كده ممكن يبقى عندي جين واحد مرض معايا انا مرض غير انا زي الفل يعني ممكن اللي جوايا ما يبانش عليا لما هنا بقى اذا اللي عنده جين هيبقى عنده ايه هيبقى عنده مرض بس دي جمله بتبين بس فيها المقارنه ما بين الدور والبدر طيب الترانسميشن السكت يسرق قبل يعني ايه؟ عاد عمليها ايه؟ يعني مثلا زي ده مين؟ بص ده مين؟ ده في مين؟ ده في مين؟ ده مين؟ مش فارق خالص دي اوتوزوما والاراض امان اراض يعني ده يتجوز اللي يحدد الجسم اللي يعدل على الجسم في ايه؟ اللي يكون هو او دور زي يعني يتجوز ابن عرفته يجي حد يقول ايه؟ هو لو جوز عرفته هتكون مثلا ده لو جوز عرفته هتكون زي فرقم يزيد هي رقم ضد ايه؟ مش عرفته طبعا في فضل الجول واحد عنده المرض اللي بتصف مفرده هو دول دي بتصف على اطار الكلام ده في حاله مع ايه مع الفيزن اورثو بقى ايه اورثو من اول ايه الاول كان الهيدرا هيدرا اورثو عليه هو هيدرا واورثو على اكسبريشن بعدها تعب دوبل يعني على قد 5-6 كلهم يا ريت يعني قبل الاجابه نيجي بقى التهاب الاتحاد هنا القاعده ايه القاعده اهو بص القاعده العرضه يا فرد اثنين لازم ها لازم ايه لازم يبقى عندي اثنين ميوتيشن يستخدم حدود اثنين ميوتيشن حتى يظهر المرض خلاص طيب بيت بس انا هربط النهارده اهوت للطاقه دي ليه وحط مثلا زي ار اثنين هربط ده براحتي يا جماعه انت في البيت حتى اقعد كده تبص براحتك ار اثنين ار اثنين بص اهو هو ده يا جماعه الشخص ده هو ده انا غيرت الحروف دي سيبك ما تغلطش يعني دي لو ما نجرحش خالص ماشي اوكي اذا بص هو ده على فكره ايه هو دوت العيان بتاعنا هو دوت العيان بتاعنا اهو اول كلمه ايه مص دي هو ده كده ده الرول وان هو ده الفكر بص عكس ايه عكس التاني قلنا مصيبه او جول بص خط على ايه؟ على هيجيله بس هنا لازم يكون بس لازم يكون عنده تقدير طب مش اوكي. طيب هو عنده ولازم كده ارجع يعني كتير منين بالاب دي منين بالام انت عايز تقول لي ان الاب والام عندهم جي باي ايوه يبقى اكيد اكيد الاب والام ايه تاجر ده اكيد حد يقول لي ايه مين بيدي دي مثلا ماشي ده كامل ده انت بقى ده عليك من ايه يعني شيء كان جيم بس بس هي مش عايز تشالي عشان المرض عايز الانجلي وده شخص ايه اوكي هذا شخص حبه ده هو ليه ده احتمال ده احتمال يعني ايه عارف الاب ده خلاص الاب دولت ممكن كل مره اكلمه الحمد لله ويجيبه عيل تاني او بيبي كل مره اكلمه ويجيبه عيال تاني او بيبي كل مره اكلمه عندهم عايز ايه عايز دي بخاف تفكر ايه خاف تفكر ان دي معناها لو اربع عيال يبقى واحد واحد جديد وهو ده ولا عباره عن ايه دي عباره عن بروبابيلتي يعني مثلا في اهوت كل مره الام دي بريجنت ولا ممكن يتحمل الولد اه على فكره في احتمال من اربعه واحد في اربعه اوكي بتتبع ايه يا شباب اقرا كده ايه كده ويست فايف بتتبع او ده كده تسمع انا فاضي معاك عامل كويس يعني are affected كنت كده دي on the average on the average معناها ايه معناها ايه معناها ايه معناها لا بقى معناها احتمالات on the average خلاص لا مش مشهور خالص خالص on the average دي معناها معناها زي الكل كده زي الكل ابلغ بيها الاحتمال واحد اثنين اللي هي مدى مدى ابلغ بيها عدت المئة وكان نفس القصه كل وقت طبعا هي ايه احتمالات خلاص ادفع جمله جمله جمله I'm going to go to the house. If you have a little bit of a هلا عليهم كلهم نوع نوع دور سويت وليه لان هم كانوا مشتركين في واقع حصل بتاعك ان هم ايه ان هم عندهم ارض وهم كانوا دور سويت تكير ليه بيه كبير او ليه بيه بلاد او كده هو الرقم ان بلاش بص في عياله ليه يعني عياله هيكونوا بلاد مش معنى هيك اقول لك ازاي شو نوع اهو بص اهو مين محتاج يجاوب مين ده خليه يجاوب هيجاوب مين هيجاوب حد نور مان معنى يا اخي هو الاكسبشن ازاي دي امراض مثلا زي مثلا جلاكتوسيميا 30 يا جماعه دي امراض مش ده بيقول مثلا زي مرض كذا زي رقم كام في الهيمون دي كان بيروح على دي كان 1 3 3 1 3 3 1 مليون اللي هو واحد جوز ده جوز ده راند كده اه هيجوز حد تاني او كبير معايا اوكي عارف بقى يقعد يقول لي ايه هيتجوز حد كده ودي حتى برضه احتمال وجودها بتاع شويه ليه معقوله راح يلبس بتاع خالص راح يتجوز واحده من بعيد اه ده راح يتجوز واحده من بعيد وقع في التصوير وقع في والحب حتى اوكي راح يتجوز واحده حتى حتى راح يعطي واحد يلبس يروح ياخد واحده من عيله عيله عندها بقول ايه بقول عيله عيله عدى نفس مرة يا عوض إلا يجمع عوض إيه الواقع إيه الواقع إنه غالبا غالبا غالبا لا غالبا عياله إيه عياله بلان غالبا علشان إيه علشان هو هيجوز حد سليم ليه لأنه هو الإكسبشن والأغلبية هي معجورة الأغلبية خلاص بيب إذا هو بقى لو راح بقى إيه؟ لو راح يجيب حبل مين؟ بص كده ما راح يجيب حبل قرايبه لا هذا كده عايزه بقرايبه أوكي؟ أو مثلا زي بلاش كده خالص أو مثلا فيهم أو ده شخص طبيعي شخص طبيعي أوكي؟ ده أهو راح يتجوز من بره أديه يتجوز من بره بس كده عيالهم عيالهم مين دي؟ يكون فيهم إيه؟ يكون فيهم يكون فيهم ناس كارير خلاص؟ راح يتجوز بنت عمته أو بنت عمه أو بنت خاله وقتها بقى احتمال كبير جدا يبقى يرفع هو وبتخلي بنت عمته زي ايه؟ زي جده وجده يدفعه كابر معايا؟ بس هنا بقى بلاش جواز الايه؟ جواز القرايب ليه؟ ان هما الاثنين من عيله موبوءه عندها بركه وعندها دين وعندها خلاص؟ العيله اكبر بره عيله دي معاك ايه؟ يعني ايه؟ اكبر براها معايا؟ هتلاقي ان شاء الله تشوف حد تاني انها مضطر تجوز العيله اوكي؟ يبقى وقتها يبقى وقتها يبقى وقتها يبقى وقتها في احتمال كبير كده الشخص راح تبقى اللي بعدها خلاص؟ ايه هي؟ الترانسميشن وإثير رجع بالسكر انما هيزيد بالكونتنويتي بقى الجمله حلوه جدا بيقول لك ايه؟ عشان ايه؟ عشان الكونتنويتي مارج عشان جواز قريب يعني بص على الكلام صعب يعمم الحقيقه صعب يعمم انما يا جماعه حد بيقول لك اللي عندهم ايه؟ لان مين فينا يعرف عيلته من كام سنه كان فيها مرض ايه؟ مين ما يعرف معاه؟ مين منا كده عامل كده بالجريد شارت لعيلته كده من ساعه ما مش عارف ما عرفت هو عيل مين وماشي كده لا بس تيجي بص كده كده اه افكر اه ممكن ده ليه ده ايه ممكن انا ممكن افضل وممكن بص ايه ممكن يجي لي دي ده حصل ده ما حصل ايه ده خالص موجود خالص هنا قلنا ايه قلنا ان الجواز الجواز ظاهر عارف ليه هنا هنا الجواز خارجي وبالتالي ولا ايه ده شايل كامل شايل كده جواه كارير خلاص؟ الضغط بقى الضغط بحس انها اكثر خطوره مثلا ازاي؟ كفايه عليا قوي ايه؟ 30 او 30 كانوا كده بتبقى 100 وبعدها جالك مدينه طب ناس الدوريا خلاص تاني مدينه انت جبت الافشنسي وجبت الهوستر كلها امراض هتعدي في الدوري كلها اما مثلا مواضيع 30 مثلا ازاي؟ اما مثلا كده في هامش الجورج معين لمرض معين اوكي الموضوع باختصار زي انا يعني قصدي انها تقنعك ده في حاجه حلوه دي بقى الصفحه السهله جدا جدا ان شاء الله ربنا عادي يا رب ودي بقى ايه دي بقى الفكر ايه كل ما هذا عكس ده يعني انت عم تعالج عامل زي اول ما تقرا كلمه سكس لا تكتبش ولا سكس كروموزومال ولا سكس لينكين يا جماعه والله فعلا استاذ صراحه زهقني السؤال ده والاسف بتلاقي في ناس حتى من جوه الدرس ومن بره الدرس بعد ما عرفت انها بتستضيف راجعه اوكي فانا عارف الفكره دي انت حتى لو حتى اكيد كل الطلبه قوي قاعد بره نص الحته في ايه يا جماعه انا عندي مجموعات ومجموعه وحتى كل حتى قال لي ايه يا جماعه ده تعدي نص ساعه عمال بقول لي كلام كده ولا قاعد تشرح اول مره لو انت فاهم كويس قوي ان دي مجموعه ولا مجموعه خلاص كده تقدر اسمها ايه؟ اسمها سكس لينكد خلاص انا عندي سكس ايه؟ عند اكس عند واي خلاص ايه؟ هبدا بالواي الواي لينكد الواي لينكد دي شفاره النهار الواي كروموزوم فاضي لا هو فاضي اه بس عليه اهم جين مين لمين؟ قلت ده على فكره ده عليه جين الجين اللي بيخلي الجين دي قلت في جلوب على فكره قلت الجين الجين تانية كده اسمها لوحدها طالعه لما لا الواي موجوده بقى الواي موجوده وعليها الجين الخاص بالسكس ترانزيشن عليها الجين تانية بقت ايه؟ بقت ماشي اوكي الواي برضه لقينا كده عليها بعض الجين اخرى خلاص انت طبعا صراحه جين مش مرض هو كاتب حاجه اسمها هيري بيز الايد كده اسمها هير بيز المكان ده كده المكان ده بعض الجين ها عندهم كده هنا كده هير كبير شويه كاتب حاجه كاتب اوكي طيب كاتب زي دي اثنين مين في معنى من الجين للجين هو في دي عندها واي يعني بص لو في اي بص لو في اي حاجه على الواي هتروح لمين؟ هتروح للاب لمين؟ لابنه ليه هو في حد عنده واي غير الولد غير ابنه؟ كلمة transmission in the main line يعني نقول ايه في الأرض لبنه لبنه ودي بيسموها بيسموها هولندريك يا جماعة هولندريك دي هولندريك ده عبارة عن scientific term هولندريك scientific term خلاص ويعني يعني transmission in transmission in the main line only هولندريك هولندريك خلاص transmission أو inheritance معناها من مين للمين من مين للمين بعد بقى كل من راجع خلاص ما تعرف ايه او برضه لو هو في امتحان قال لي قال لي اكسترنت خلاص ليه اكسترنت ليه اكسترنت معناها لازم اتكلم على الوقت خلاص اكسترنت معناها ايه بس ماشي نيجي اكسترنت نفس القصه بالظبط اكسترنت ايه اكسترنت دومينانت اوكي واكسترنت ايه واكسترنت ريسيسيف خلاص كده ماشي تبدا ليه بقى بالدومينانت لا هنا بقى لازم تفرق مين تفرق لي بين مين عن الجنين اشمعنى خالص اشمعنى بص اهو ادي مين اهو المين اهو والد مين فرق ليه اصل مش ممكن المين ده اللي هو فيها شكله كده معايا طب تتعامل معايا زي الجنين شكلها كده خليكم حق اوكي وبرضه اهو انا كنت برضه فرق لي مين فرق لي مين اللي هو عامل كده يعني على الجنين اللي هي اكس ايه اكس واي يلا تبدا بايه بيه هو عنده مرض مرض معين الجين فين على الاتك ايه انا خلاص بتكلم على ايه بتكلم على اكس ال دي حط الضغط بس انت اهو هذا هو دي كابتن اللي هي صفره اللي هي جين هاد على اكس خلاص ده كده فات الجين عايز تقول ايه؟ مفيش اثنين اصلا، ليه؟ الواي فاضل، الواي فاضل. بص عكس مين؟ اثنين، عندها احتمالين، قصدك ايه؟ بي بي بي كامل، بي بي هوم زايدوس، اثنين، اول ايه؟ اول بي بي تكون ايه؟ تكون اثنين دي يديروا ايه؟ يديروا زايدوس. اهو طبعا، لكن لو ده في الامتحان برضه كده، خلاص؟ نمشي يا جماعه وارد جدا جدا جدا كده فكر بقى ده منظر مين؟ بايه تنسب اكتب ده مين اهو ودرت مين ده مين اهو ما ينفعش عندك بقى ايه ليه الواي فاضل مين لا طيب يقولوا ايه يقولوا اصل الميل ده الميل ده جين دايما يقولوا هو جين دايما ارتداد ايه ارتداد جين اون ذا اكس كروموزوم قصدي يعني ما عندوش على الواي حاجه تطلع فيسمى جين دايما جين مش هومو بقول جين دايما طيب يلا بقى نشوف بقى اول حاجه بقى شوف بقى عياله ها واخباره ايه يلا بقى لما يتجوز ها هاني المرض ازاي جوزه مين بص جوزه ايه جوزه حد يكون ايه يكون واحده جميل سليمه بص اهو جميل سليمه اهو يلا اكس واي ميل سليم، اكس واي ميل سليم، اكس اكس صفرا ديزيز سليم، حد شايف ضمرا اكس اكس صفرا ايه ده؟ لاحظت حاجه؟ او دي اول صم، ها اول صم، اول صم اجري اجري، وقول دول الار ديزيز يا جماعه. والله بص والله عايز اعرف ليه؟ اه حضرتك هات هات هات ليه؟ سهلة جدا جدا. ليه يعني؟ دلوقتي الواي دي سليمة صح؟ مين ياخدها؟ الواي الواي يبقى خلاص احنا انا مثبت ان هو الجاوزي دي سليمة خلاص؟ الواي دخلها الواي يبقى خلاص الفلوس الواي الاكس دي دخلها الاكس دي دخلها الزيت الفلوس دي جاوزي جاوزي مين يعني؟ هي هي الغاز واحدة. طب ماشي نيجي بقى ليه الاثنين بقى؟ لا عايز بحث مالين لو ليه الاثنين هو تاجر الاخبار ايه؟ لو كده الاخبار ايه؟ بص هو هبدا اول اقسمها هو الاول لو هي ايه؟ لو هي هو تاجر بص اقسمها هنا كده بص هبدا كده بص اهي اهي دي اهي هنا اهي معايا وهو ادي ايه؟ هو تاجر. يلا بقى جوزها ايه؟ جوزها مين؟ جوزها لمين ايه؟ مين سليم؟ بصوا مع مين سليم؟ بص يا جماعه سليم يعني ايه؟ ما عندوش اي تكرار يعني. منظر اهو. يلا بقى واي اكس يزيد مين؟ واي اكس يزيد مين؟ اكس اكس يزيد مين؟ اكس اكس ايه ده؟ 102 ايه؟ ده هو زيجوز بص هو زيجوز 100 بالمية افكشن. خلاص؟ طب انت فيه زيجوز؟ بص انا عارف يا جماعه عارف لا هو انا عايز ايه؟ 50% ايه الجايه دي؟ يا جماعه بالظبط جاي بشرح ايه؟ جاي بشرح الضمنة بتكون الضمنة معروفة عن الضمنة جدا يعني كده بص كده تخيل كده ان دول دول كده دول كده بشكل وبشكل خلاص تخيلهم اي اثنين تانيين ودول ضمنة هتلاقي ايه؟ هتلاقي ما هي على فكرة اعتبر دول دوت اي بص بص شيل بص بص هتلاقي ايه؟ طب اهو الاثنين اهي كبير ده زي مين؟ زي ما هذا هنا واقع زي ما خدنا هنا تقدر تلاقي دول كده يقول لك يقول لك الكبير الكبير الكبير في النوع ده بنهرجة بصراحة يعني بعد أبوك كده على العشار ليها بتورى زي مين وكأنها ايه وكأنها وكأن عندي ايه وكأن عندي ايه قلت له قلت له ما تضمن لا بين لا بين في بينا خطيرة ايه ما يتقلش ما يتقلش الورى بين لولاده هذه الصفة مش فين مش فين لو عايز تعرف النوع ده ايه هل هو تك ضمن مصدور ضمن انت مين؟ بص الفرقة دول انت مين؟ بص مين؟ حتى كده يكون بقى كده يجي يجي ابنات وايوه غير لك وهكذا نعرف هو دوت ايه؟ اكس اكس ايه؟ اكس اكس ضمن خلاص؟ بعدها كده الاتهام ده بصراحه مش قوي قوي قوي يعني اعرفه هو بصراحه مع بعض اثنين يعني اعرفه نيجي بقى لاهم حاجه نعرفها خلاص؟ وهشرح بسرعه اهم فرقه خلاص؟ واهم طريقه اكس نيجاتيف نيجاتيف اهم اللي بص معايا على الضغط بتاعتنا هتلاقي ايه؟ هتلاقي كلها عبارة عن ايه؟ كلها عبارة عن حاجات خدناها في الكورس او ناخدها كلها حاجات ريتم بص كده كده هيموفيليا هيموفيليا ايه كمان؟ جي 6 بي دي ايه يا الدوشين ديسبيسي كارب بلايند ادانو دومينيميا ليش الهانس اللي هو يا جماعه ده عباره عن مرض جدا مرض وحش جدا الحقيقه يكون فيه ديستربنس ان ذا يوريك اسيد ميتابوليزم بتلاقي كده الولد بقول ايه؟ الولد مش البنت يعني هتعرف حاجه دي دلوقتي تلاقي الولد جاي من جاي انت الجاردن بيتفني يقرا كده ياكل في جسمه خلاص جاب ايه طالع كده لا يراضي كده خلاص كده طالع طالع مقطوع كده بيجي دي كده في العين كده الام كده مخبطه بيجي خلاص ما عادش يجي ياكل فيها ان هي تسمع غريب جدا كده الحقيقه مفيده طب يعني شويه طيب يلا بقى على الدور ركز معايا شويه خلاص كنت بقى خلاص طبعا عادي كده ده مهم جدا كده ده مش هتعرف نفس الهيموفيليا والحاجات اللي خدناها زمان مع بعض وبعد بالظبط اول حاجه ان ايه؟ ان ايه؟ تقسمها اكس واي خلاص؟ ماشي الديزيز بص بقى الاجابه دي الديزيز الديزيز مين؟ بص عامل ازاي اهو ده ديزيز مين؟ ازاي يعني ديزيز مين؟ خلاص؟ ده ريسبتور اه ماشي اوكي انت قلت اول خطوه لما يبقى عندي ريسبتور معناها عايز نقطتين ايوه بس اكيد انت نقطتين الميل الواد عنده فاضي طب تيجي تقول بقى طب ازاي صفر واحد بس ده مرض لان الواي فاضيه مش حاجه على الواي تعكس الجين ده ازاي مع ده اكتشف فطر عندك ايه هو الاثنين النيل النيل هنا ممكن يبقى فيه صفر واحد عبد الله غير بص غير مين غير مين غير مين غير مين فانا بقى بص هو كبير لازم ايه كبير لازم فصل بين خلاص ليه ما عندكش هيك يبقى ليه اهو بس ابدا ركز بينه في جيلي هتلاقي الكلام ده عامل معايا خلاص صعب الاب بس خلاص قاضي مصر ايه عشان الله دي عرفتي أمراض ليه بقى ليه الديزيز ديزيز في مين بصراحه يعني بيز على الكلام ده وبص هو كمين هي كمين رياض اكس اكس وزن بروتين ديزيز ديزيز كريز صعبة اوي تحصل بص صعبة او مستحيل صعبة ازاي اذا عندك كده ديزيز كمين عايز عايز ايه عايز صفرة من الاب واخرى من الام مضبوط معك بص بالام عايز عايز بالام اطلع سهل اوي ليه بص هاوي مش ينفع يبقى عندي بعد خالص في الافاشن يقولوا ايه بقى لو كده بقى كده كده ايه لو هي الزاويه في مين ايه لو في مين معايا لو في مين ترن بص اهو في مين ايه ترن وقتها بص بقى كده وقتها ممكن يجينا مرض خطه واحده بس زي مين وقتها ممكن بس مجرد بس في مين كارير يجي لها مرض الأفضل الكوميدي زي مين؟ صعب أوي يعني تيرنر ومها عندها أو بوك عند عندي كاب جيم ومها جيم كارير يعني صعب يعني غير من الجماعة إن شاء الله في أول ساعة إن شاء الله حتى جاي أول ربع ساعة ولا هبدأ إيه هبدأ رتبة غاتري هتجيب معاك تكون فاصل معاك عكس فاصل.